لا رأيك لا رأيك والذين يتوسلون بذاته بقبول الدعاء عادلوا عما أمروا به وشرع لهم وهم من أنفى الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي يستجاب بها الدعاء وقد أمر الله بها والصلاة عليه بالدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصحيح عنه أنه قال لا من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيرك إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم سل الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون على أبو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وبسر الأمير أبو ذر النسائي عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يقولون لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا سعيت فالتعطى. وفي المسند عن جابر بن عبد الله قال من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة. في المسند اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عنه رضاء لا سخط بعده استجاب الله له دعوته. وعن أنس ولا أصله في البخاري وقال حين شعر النداء اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة عن محمد المسيرة والفضيلة يقول مثلا محمد الأكل ويحمد له الشفاعة. هذا هو من البخاري رحمه الله. هذا لفظ عند أحمد فيه اختصار واختلاف الألفاظ ثلاثة قائمة ثلاثة ما في عندك الدعوة اللهم رب هذه الدعوة قائمة ثلاثة الله يعني وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي وحديث حسن. وعن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داع دعوته عند حصول النزاع والصف في سبيل الله رواه أبو داود بالمسند والترمذي وغيرهما على الصفين ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الرادفة تخبرها الرادفة جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكيف أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قلت الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذا يكفيك الله ما أهمك من أجل دنياك وآخرتك وفي لفظ إذا كفى همك يغفر ذنبك يغفر ذنبك. السائل أجعل لك من صلاتي. نعم هذه زيادة هذه زيادة هذه في الزيادة في الآخر ماذا في الآخر معروف أن النبي عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف في آخره حتى نرى عن زيادة. نعم إلا في آخر الليل ماذا أيها الناس جاء شوالنا وراتنا قالوا جاءنا جاء نور المالي. نعم ولله إن شاء الله. نعم وقول السائل أجعل لك من صلاتي يعني من دعائي لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى وصل عليهم إن الصلاة سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصل على آل أبي أوفى. وقالت امرأة صل علي يا رسول الله وعلى زوجي. فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. فيكون مقصود السائل أي يا رسول الله إن لي دعاء أدعو به أستجله به الخير واستجع به الشر فكم اجعل لك من الدعاء على ذا شيء. يعني دعاء خاص نسال الله ان يدعى كل في جميع الاوقات في دعوات يعنى بها ويرسلها مع الاوقات هذا مراد الشيخ والله. نعم فكم اجعل لك من الدعاء قال ما شئت. فلما انتهى الى قوله اجعل لك صلاتي وكلها قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وفي الرواية الأخرى إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات ودفع المضرات. فإن الدعاء فيه تقصير المطلوب والدفاع المرغوب كما بسط ذلك في مواضعه. قد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين الأدعية الشرعية وأعرضوا عن الأدعية الشرعية. فينبغي اتباع ذلك والمراتب في هذا الباب ثلاث. إحداها أن يدعو غير الله وهو ميت غائب سواء كان من الأنبياء وميت وهو ميت أو غائب سواء كان من الأنبياء والصالحين أو غيره. فيقول يا سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي ونحن ذلك. فهذا هو الشرك بالله. والمستغيث بالمخلوقات قد يقضي الشيطان حادثة أو بعضها وقد يتمثل له بالصورة في صورة من استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به إنما هو شيطان دخله وأغواه. فلا يتكلم الشيطان في الأصنام وفي المشروع وغير ذلك. ومثل هذا واقع كثيرا في زماننا وغيره. وأعرف من ذلك ما يقول وصفه في قول استغاثوا بي أو بغيري. وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة غيري وقضى حوائجهم فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري. وإنما هو شيطان أضلهم وأضواهم. وهذا هو أصل عبادة الأصنام وانتقال الشركاء مع الله تعالى في القدر الأول من القرون الماضية كما ثبت ذلك. فهذا أشرك بالله وأعوذ بالله من ذلك. وأعوذ بذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعل طائفة من الجهال المشركين. وأعظم من ذلك أن يسجد من قبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة. فيقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام. هكذا أولا يا بني يتمادى الشيطان بالجهالات وأصحاب الغلو حتى يتعاون في هذه الشنائع العظيمة. إن شاء الله العافية. نعم نعم حول الله نعم نعم نعم هل الشيطان يتكلم على لسان المجموع أو الأخوة؟ نعم يتكلم بلسانه؟ نعم واقع كثير شاهدوا الناس ويسمعونه. نعم نعم. وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل الحج. وأولادهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات متعددة. هذا شرك بهم وإن كان يقع كثير من الناس في بعضه. الثانية أن يقال أن يقال أعظم من شرك جرد من نعم هذه الحالات يعني أعظم من شرك الله تعالى ملك قبلها. هذا الشيخ نعرفه من هذا السجود قبل الإقبال عليه هذا من بعض الكلام نعم نجمع بين الكلام وفعل الله الثانية أن يقال من بينك هذه كذا إني على كذا أسألك هو أغلي وأكتب علي كنا مختصا بالله أمر الله أتبع تبي السن الثانية أن يقال من بينك أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعو الله لي أو ادعو لنا ربك أو اسأل الله لنا كما تقول النصارى لمريم وغيرها هذا أيضا لا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم على أحد من سلف الأمة وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم وانزل لنا ولهم وروى أبو عمر بن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعيش في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام وذكر لأبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي وجهي حتى أرد عليه السلام لكن ليس من المشروع أن يقرب من الأموات لا دعاء ولا غيره في موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتي ثم ينصرف وعن عبد الله بن بلال قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر وكذلك أنس بن مالك وغيرهم وقيل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الدعاء استقبل القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون مستقبل الحجرة وإن كان قد وقع في بعض ذلك طوائف من الفقهاء المسقوطية والآن ما الاعتبار به فلن يذهب إلى ذلك إمام متبع في قوله ولا من له بالأمة لسان الصدق العام ومذهب الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيره من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو المسجد فإنهم يستقبلوا كله واختلف في وقت السلام عليه فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت الكلام فما لا يستقبلها وقت الدعاء المستقبل ثم في مذهبه قولان قيل يستقبل الحجرة وقيل يدعوها على يسار فهذا نزاعهم في وقت السلام وأما في وقت الدعاء كان يتنازعون في أنه إنما يستقبل الحجرة لا الحجرة وهذا الدعاء الخاص المستقل أما الدعاء التابع للسلام فهذا إلى جهة القبر والسلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم عليكم وعلى آله وصحبه ورحمة الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى عمر يشبه هذا داخل في السلام تبع السلام ولهذا جاء ابن عمر هذا وهذا ابن عمر ربما وقف وقفة خفيفة وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليك يا أبتاه من صلى ورد لما وقف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لعزيزه ودعا لعماق من صلى وهكذا حين علمهم صلى الله عليه وسلم القبور علمهم بعض الدعوات فيها قال السلام عليك يا تبعون يغفر الله لنا ولكم أنتم سلام لكم الأثر هذا فيه يغفر الله لنا الدعاء يسلم عليهم ويقول آخر السلام داخل من غنمنا إن شاء الله لنا يحقون ويرحم الله المستقيمين والمستأخرين صلى الله لنا ولكم العاكس هذا دعاء يزن السلام فلا بأس أما الدعاء الخاص يعني يكون نفسه للمسلمين أو لولاة الأمور أو ما أشبه ذلك يكون إلى جهة القبلة كما قال الأمير أما قول أبي حنيفة أن السلام يستجد أو يجعل على يسار ليس بوجيه ليس بوجيه وقوة الجمهور أولى يقول استخدم وجه المكلم عليه أولى كما يستخدمه في حياته أن يسار الله عليه. لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم في القراءة فيكون هذا الثواب بهذا في الغالب وأبو هريرة في بعض الأحيان يعجم عند الإمامات بالتعليم والإيضاح. نعم يشددوا حتى إذا أجمل المسجد ودمر المسجد. نعم. ثم قوله رواية الجزء الجديد ورواية الجزء الجديد يبيض عن سوري وقال الطبراني مسلم يبيض عن سوري وقال الطبراني قبيلة من الولد يتبين. أما الجديد بغت هي قليلة رواية غير سبيل الجديد تبينة نمود الجديد من مدى اليمن الاتحانية. رواية تعز عن الزوري وقال الزوري من الزوريات. ثم إلى قوله دارا فتورة عن المشان مجاهدنا من المرء إن هي من المشان وقال أبنى والطبراني ثم أهلا ثم بنات الإبن يسرق متى هذا البنات الصلحين يا فتى إلا إذا أصبرن الذكر من ولد الإبن على ما ذكر. تقدم لنا في الغروب أن أصحاب الصلحين أربعة أصناف. الصف الأول البنات، الصف الثاني بنات الإبن وإن فلا أبوهن، الصف الثالث الأخوات الشقائق، الصف الرابع الأخوات الأب، وكلهم يكون السورين بالإجماع. لكن بنات الإبن إنما يأخذونه عند فقد البنات، وإذا وجد البنات سقط بنات الإبن لأن البنات أقرب منهم وأحق. فإذا وجد في مسألة بنات وبنات إبن أعطت البنات السورين وأسقط بنات الإبن لأنه لا حق لهن في سواء الصلحين، يقول الله جل وعلا وعلى غير ثم النساء وكرهن فلهن ثلث شركاء كل ما ترك فلا يجعل لهن الا الثلثين. فاذا اخذها اخذهما البنات ما بقي البنات بشيء الا اذا كان معهن معصب ولد الابن، ولهذا قال الا اذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكره، على ما ذكر العلماء هذا الفن من الفرائض. فإذا وجد ابن ابن بطارقهن سواء كان أخاهن أو ابن عمهن ظل فرداه وإلا فلا. فهذا التلبيس مع العاصف دليله قوله جل وعلا يوصف لك أولادهم من ذكر من حظ ابنهن يعم بنات الابن مع البنات إذا لم يكن أبن تعمهن الآية. فعلى هذا إذا مات ميت عن بنتين وبنات ابن وعم أو ابن عم فإن البنات وكان سوريين ثلاثة والباقي واحد من العم، البنات ابن يسقطن لعدم وجود معصب ولأنه لا حظ لهم السوريين فلقاها معصب بعيد. وقول الله لقد النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رب النفس. فسقط بنات ابن بهذا النص ويصبح الثلثين من البنات. لكن إذا وجد ابن ابن أخذ الباقي، إذا كانت ابن معهن ابن ابن فأصال لهم الباقي من أجل سيعصبهن. فإذا كان عن بنتين وعن بنت ابن وابن ابن صار باقي بنت ابن وابن ابن وهكذا لو كثر الباقي غلط. وهذا محل وثاق من أهل العلم لأنه يعصبهن ولا كل ابن. ومثلهن يقرا هذا ايضا بنات الابن لو وجد بنات الابن عاليات ثلاث ابن ناسبات. فالعاديات يعتبر الثلثين ثلاث ناسبات مثل ثلاث ابن مع البنات يخبطنا لعدم المعصب هو استكمال البنات العاديات الثلثين. فعلى هذا لو مات ميت عن ام مثلا وبنتي ابن وبنت ابن ابن وعم شقيق ولو لها ثلث واحد سته بنات الابن له نصفين اربعه والباقي واحد من العم شقيق واحد من العم ومسلم للناس لا ثلاثين لامرين احدهما استكمال البنات ابن عاديات الثلثين والامر الثاني عدم المعصب لله فتشفى. ومثلهن الاخوات اللاتي يجيء بقرب الجهات اذا اخذن فرضهن وافيا اسقطن اولاد اهل وافيا وان يكن اقل لهن حاضرا اصبهن باطنا وظاهرا. مثلهن مثل بنات الاسلام الاخوات اللاتي يجيء بقرب الجهات اخوى الشقائق لانهن يجنين بالاب والام جميعا اذا اخذن فرضهن فثلثين فرضهن الى الثلثين وافيا كاملا أسقطنا أولاد الأب والوفية إن أسقطنا الأخوات الأب ولم يكن لهن نصيب ثلثين ولا في غيرهما لما تقدم في البنات والبوافية لتكفل الشر والبيت ولم يكن لهن نصيب إلا البكاء على المصيبة أما الإرث فلغيرهن وقد لا يبكينا لكن المفروض إسقاط الأخوات المفروض إكمال البيت. فإذا هلك هالك عن أخوات شقائق وأخوات لأب وعن أم شقيق أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب فالبقي ورث العاقل. فالأخوات لأب ليس لهم شيء لأن الله أعطى الثلثين للأخوات في قول سبحانه في آخر سورة النساء فإن كانت الثلثين فلهم الثلثان مما ترك. فإذا أخذ هذا الغرض الأخوات الشقائق كما يأخذه البنات لم يبقى لأخوات لأب شيء فيسقطن إلا إذا أصلهن ذكروا إذا أصلهن أخوهن بأب إذا قال إن يكن أخو لهن حاضرا أصلهن باطلا وظاهرا. فإذا وجد أخيات أخذ الباقي والأخوات تعصيبا للذكر من حظ الأنثيين. فإذا هلك هالك مثلا عن أختين شقيقتين وأخ لأب أخت لأب أعطيت الشقيق في الثلثين من ثلاثة بقي واحد الأخلاد والثلاثة من ذكر مثل حظ القصة من فتح من تسعة الأخوات الشقيق ستة والأخلاد بقي ثلاثة وهكذا ما أشبه ذلك. لكن عند عدمه تسقط الثلاثة ويأخذ العاصب جميلا بعيدا. ثم لما كان يقول بالأخ قد يوهم انه يعصب بين الحكم لان لما ركب الابن قد يتوهم بعض الناس من الاخ يوهم ابن الابن يعصب عمته. تبين رحمه الله انه لا يعصب الا الجميع. قال وليس ابن الاخ المعصب من مثله من هو مثله الرقاب النسبي ليس بالابن احمد بن الابن يريد ان يعصب عمته عند الحاجه اليه عند حاجتها اليه ويعصب اخته ويعصب بنت عمك لذلك يعمل قوله تعالى يوصف الله في أولاده ذكر من حظه فهم أولاد يعمهم الآية. أما من أخ فلا يعمه أصل إخوة وغير ابن الأخ قالوا إن كانوا إخوة كان رجالا وليس فليذكر من حظه إليه وهذا ابن الأخ ليس ليس داخل في الإخوة لا الشقيق ولا ابن الأخ وقفوا فيها مثابرة. يعني عند إنسان تجلس إلا أن على عثمان اختلف في سماعه من بلال ومن بلال مات قد يونس ولم يحفظ أن أبا عثمان لقيه ولكن جاءهم صحابة بحمل الأمر يصح السنة في حرمين ثابتة يأتي بها الإمام والمأموم خذبت الحاج في هذا الصحيحين وغيرهما. وأن أقول أتفق المهامين لأنه كان يتأخر بعد الإقامة ثم لأن المكان بعيد ويقوم فيه أو لأنه كان يعدل الصفوف ويعتني بالصفوف قبل أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو لأسباب أخرى، هذا لو صح. ثم قد يقال من حيث المعنى كيف يقول كذال لا تستحي يعني كيف يعني يحسن ذات الأدب أن يقول هذا الكلام ويخاطر بهذا الكلام من المطلوب من دول الأدب أن يهتم ويعتني حتى لا يسبق. أما أن يقول لا تستحي هذا قد يرجع يقول بالإنقطاع وأن أبا عثمان سمعه من غير بلال من غير جد هو محتمل قد يكون من باب والإجلاء من باب معرفة هذا ما يقال الإجلاء من التقدير فإن المحب يدل على حدوده وعلى من يعرف عنه التقدير فيقول كلام الرأي كان وطقوا كثيرا من فإن الأحبة بينهم المودة وكلام الطيب الذي ارتحل ما فيما بينهم ثم يجعله يقول هذا الكلام ويدل عليه له من الصلة الوثيقة والصلة القديمة وصلة إلى الإسلام والخدمة لجعل الدعوة صلته بالصديق لا غير ذلك. نعم المقصود ان موضوع التعليم سنة معروفة سواء ثبت سماع لعثمان او لم يثبت. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. الرسول الأرض عندهم إنه لم أتعلم نعم عندك نعم عندك نعم قول بعدك عندك نعم نعم كان الأحوال عاصف كان الأحوال نعم نعم حدثنا الوليد بن عتبة مسلم مشهور بن خالد قال أخبرني الحيابي عن صبيح بن مخرج الحمصي قال حدثني ابن المصدق المقري قال المقرائي المقرائي المقري المقرائي نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال كنا نسلى من بغير النميري وكان منه من الصحابة يتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال اقسموا بآمين فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير وفركم عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأتينا على رجل قد لح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم لأي شيء يختم فقال بآمين فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وأبشر وهذا لفظ محمود. قال أبو داود والمقرائي قبيل من سيئة باب التصفيق للصلاة. حدثنا قتيبة وفي هذا الفوائد من الفوائد حرص الصحابة على الخير وإذا سأل النبي عنه معنى أوجب لما بلغنا جراح يعلم زائد هذا من حرص على الخير لعله مستجاب له من هذا الصبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. حدثنا القمري عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سالم بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وقامت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بالصلاة فتخلص حتى وقف بالصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت بالصلاة فلما أخر الناس التسبيح التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكتب مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى بالصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تسلك إذ أمرتك قال أبو بكر ما كان لابن قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثر من التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء. هذا فيه فوائد عظيمة حديث علي بن طبر أبو الشيخان وغيرهما علي بن طبر في قصة إصلاح بين أبي حامد والعوف ولكن الفائدة هنا أنه صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر ولم يأمره بالتأخر يدل ذلك على جواز أن يصلي النبي خلف أبو بكر لا بأس يصلي الأنبياء خلف أفراد أمتهم وأن لا بأس يصلي الفاضل والأفضل وراء المقبول هذا واضح من القصة وفي قصة عبد الرحمن العوف لما صلى بالناس كما حديث صحيح مسلم وفي من الفوائد شرعية التصفيق للنساء والتصفيق للرجال عندما يموت شيء صلاة جواز الالتفات من الحاجة الرأس يرى الحاجة ما هو إذا لم يستمع بعد الالتفات ولا يلتفت الصبيح لا يلتفت لما رآه الثور وكيل الفوائد رعية الحمد لله عند الحادث الذي يسر في الصلاة فإن حمد الله ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال مكانه وكيل الفوائد أن العمل يسير فلا يمر في الصلاة ويتقدم في شد فرجة أو يتأخر عن الإمامة حتى يتقدم الإمام الراتب إن هذا لا يمر في الصلاة فيه الفوائد أن الإمام يتأخر عن وقته الراتب يتقدم بعض المأمورين ويصلي بالناس ولا يحبسهم وأن ما يفعله بعض الناس من الإنكار من يتقدم غلط لأن يعني الناس لهم حق ولهم حرمة فلا يحبسون إذا مضى الوقت المعتاد فالمؤذن يعرف على من يراه أهلا يتقدم ويصلي بالناس كما عرض الجدال على من على الدين ويأتي في رواية بعد هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا تأخرت فور الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى بيعة من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال وإن تتأخر أن يقول الصبي غير قدر فهذا يدل على من تتأخر عن عادة يؤمر المؤذن بأن يعني يختار وينظر فيقدم من هو أولى حتى لا يعبث الناس وفيه من الفوائد حسن تعليمه وتوجيهه صلى الله عليه وسلم ورسله في أمة حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ولم يعلق على الصبيح فما سيما وقد عهد اليك وما يقل الا تعنيتم الا كان لكم بكرتم او كذا في حديث الدخل العوف لما جاء في قريه تبوك بعد هذه القصه وقد صلى بن عبد الرحمن وصلى ركعه الاولى صلى مع الناس ولا يتقدم عليه الصلاة والسلام. لو لو تقدم وصلى بالناس صرنا على التشويش، لأنه قد فاته ركعة فقال قد يقوم معه وقال يكمل قد يسلس الأمر. ولو يتقدم صلى لو تقدم وصلى بالناس صرنا على التشويش، لأنه قد فاته ركعة فقال قد يقوم معه وقال يكمل قد يسلس الأمر. ولو يتقدم صلى الله عليه وسلم فقر عبد الرحمن وأسلم يسمع صلاته ولم يتقدم. فلما سلم قال أخرتم عليه الصلاة والسلام وصبره والمغيرة ما فاته. وفي فوائد أخرى لأن صحيح المطوع نعم شق الصفوف كما يقول الأجر الصحيح يعني شقها حتى وصل خفاء الحليه من علامة على أنه يريد أن يتقدم عليه الصلاة والسلام أنه غير الصدق ذلك وتأخر. من حاجة إلى حاجة إلى حاجة إلى حاجة إلى حاجة إلى حاجة إلى حاجة إلى الإمام الواطس مثل حاجة الوجه ذلك في مقدم الصروف خطر لا يشق الصروف حتى ينعى الحاجة من ما يضر هذا يجعل ما يضر نعم لا يعني من الصلاة الحمد لله من الصلاة في حمد الله رب العالمين أو فيها قراءة الحمد في الصلاة نعم نعم لا يصلي مع لا لا لا يتقدم لا خلاص الله يصلي مع الناس مثل قاعدنا ثم كان في أول الصلاة في أول ركعة هو مخير إن شاء تقدم وإن شاء تأخر. حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سالم عن ابن سعد رضي الله عنه قال كان حسان بين بني عمرو بن عون فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. قال في آخره إذا نادكم شيء بالصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الوليد عن عيسى بن يونس قال قول التصبيح للنساء رجل يصبع عن يمينها على شكلها اليسرى. حدثنا الوليد كلام الوليد كلام الوليد وجاهد المسلم يحتاج اليه قل يصبعين يحتاج اليه قل نحن يحتاج اليه التصبيح انا عاوز يا زيد انا بس اسمعي كلام الرسول الظاهر والله انا من السياده كان عيسى ابو ظاهر من السياده سلام في هذا سلام نعم ماذا ماذا يخاف اللغه ما يخاف اللغه معروف انه يتكلم بلغه العرب قبل الناس بلغه العرب نعم باب يشارك بالصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن سلوي بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تعظيم حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه وسلم باب تعظيم حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتبرير على المعارضة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر عن الإمام بن عدي الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوسف الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديث فيقول يحدث بحديث من حديث فيقول لما وجدت كتاب الله عز وجل وما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وان ما حرم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل ما حرم الله. اللهم صل على رسول الله وصل على الحسن الجابر كان عندك الحسن خرج خرج خرج نعم من على سيد كان لا بأسر منه اللهم صل عليه. هذا لا يطلق له الرجل من دليل على أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام في النزول والتحريم وكذا مما حرره الله مما قاله الله ما ننكر عنه إنه إلا وحيه عليه الصلاة والسلام فما حرره الرسول يجب أن حرم الله ويطع الرسول وقد أطاع الله صلى الله عليه وسلم في حتى من ذلك ما شوف عند الشيخ هم يكتبون يقريب الحالها وما عدوا الحالها وإننا نقرأها لما شريتنا ما عدوا كريم في عجيبة وفي جائبة معنى كريم الحال ما عدوا كريم وهذا اللي يحفظ ما عدوا كريم ولكن ما رأيت من نبع على هذا من يتكلم على بسم الصحابي أحد يقول شيء في هذا منها تكلم من يقول يتكلمون ما عدوا يكريم أو ما عدوا كريم وقرأ كتابة الرئيبية مع كريم أن معد الحالة أو يكذب الحالة هذا مصدر كتابه المعروف. قال عن أبي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أزلني أحدكم مستجعاً على عريفة يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه. لا أزلني أحدكم مستجعاً على عريفة يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه. ما عندهم عناية بالسنة ولا عندهم عناية بالأحكام إما لهم أهل الشهادات وأهل الراحة وأهل الدعاء ما يبالون بما يتعلق بالأحكام فلها قال متكي على عريفته فلما شلعان وفي قرانه شعب شلعان وكان هذا يجعل عريفته يحدث بعد ذلك ويقوم بينه رسول الله يعني أنه على أنه كاذب ما همت بالأحكام ولكن يبدع في وجه من قال له السنة فلما يتعلق الله فلا كان صادقا فإنما قال رسول كتاب الله رسول صلى الله عليه وسلم صبرنا في كتاب الله بأن نعمل بقوله نصيعة أطيع الله وأطيع الرسول فطاعة الرسول طاعة لكتاب الله وعمل بكتاب الله فكيف يبقى كلام إلى كتاب الله نفس كتاب الله أمر بطاعة الرسول الحاصل أنه رجل شبعان مشغول بالشهادات لا يبالي بما رد من السنة لأنه ليس عنده عناية بالحق ولا التفاف لكن السنة من غير من جفاء إضاعة الإيمان وقلة مبالغة في النعم. لا رباعي من ألف على ألفين لكن ما أنا عجز رباعي وهم لك على ألفين من ألف من ألف ألفين أبا من ألفين أبا من ألفين أنا نعم نعم حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث بأن هذا ذلك منه فهو رد. شيخ المؤلف أبو مروان أبو مروان محمد بن عثمان نعم حدثنا محمد بن غنس بن مهاجر المصري قال عن جعل الليل بن سعد عن ابن شهاب عن عروه بن الجبير عن عروه بن الجبير ان عبد الله بن الجبير رضي الله تعالى عنه حدثه ان رجلا من الانصار خاطب الجبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراد الحره التي يسكن بها النخل فقال الانصار هدف الماء على موت فاذا عليك فاقتصم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسقي يا جبير ثم ارسل الماء الى ذلك فرغب الانصاري فقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلول وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا جبير اسقي في محبس الماء حتى يرجع الى الجزر فقال الجبير والله اني لاكتب هذه الايه نزلت في ذلك وفي هذا حلمه وصبره عليه الصلاه والسلام اللهم صل عليه وعفو، فإن كلمة عظيمة وخطيرة، ولكنه عفى وصفح عليه الصلاة والسلام حكم من جبير الحق. اللهم صل عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى البيتاوي قال حدثنا عبد القزاق قال عن دعنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع الى الله ان يصلين في المسجد، فقال ابن الله انا لنمنعهم، فقال فغضب غضبا شديدا وقال تحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انا لنمنعهم. هذا يدل على غيره ابن عمر رضي الله عنه العظيم من السنة، وأن هذا هو الواجب على من رأى من أولاده أو جيرانه أو جلسائه ما يدل على الاستخفاف بالسنة أو سوء الأدب أن ينكر عليه ويشدد، بس لا يعتاد على الخلق الجميل. وإن كان مجتهدا فإن الأذن قال لنا نعظم مقصود أنهن قد يفعلن ما لا ينبغي أو قد يستحلن، قالها متأولا ولكنها أساء الأدب في هذه العبارة، فلهذا أنكر عليه في عمر وسبه سبه شديدا. ولقد قال رسول الله تقول ان عظم، هذا يبين لنا عنايه الصحابه وغيرتهم في هذا الموضوع، حرصهم على تعظيم السنه، وان يواجب على اهل الايمان ان يكونوا كذلك معظمين للسنه منكرين على من تساهل. من هذا الباب ما جاء في قصه عبد الله بن غفر عند مسلم وابن اخيه يخرج الحصى فنهاه وأن يقل يأتي بصيدا ولا ينكر عدوا، ولكنه يكسر السن ويسعى العين. ثم رآه يخرج على ذلك فقال أخبرك أن أكونها عن هذا ثم تخرج، ما كلمتك أبدا. هذا من باب تعظيم السنة وتعظيم صحيح خلالها، لئلا يتساهل الناس في مخالفة الأوامر. ثم ابن مغفل وابن عمر وأتباعهما إنما قالوا هذا للتحذير وبيان عظم السنة في قلوبهم، وأن الواجب على من سمعها أن يعظمها ويعمل بها وأن يحذر مخالفتها. رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن ثابت بن جحدري وأبو عمرو حفص بن عمر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل أنه كان ذلك إلى بنته ابن عبد الله فخذت فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال إنها لا تمشي بفجة ولا تمشي عدوا تمشي بليس وإنها تكفي السن وتشفع العين، قال تعالى ابن أخيه يخرج فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخرج. هذا رواه مسلم الصحيح. لا لا تنكر من همزه. نعم نعم. هذا هذا سؤال الاصابع الالهام ومن يلي. نعم قد يضرب ضربا شديدا قد يضرب ضربا شديدا بعض الاحيان. نعم الوالد لا واحد الخلف الاعضاء الاصابع لا تابع في قامت امس والخلف في قامت امس. نعم خلف. نعم في اي مكان في اي مكان في المعنى لا يعلم عليه النهي مطلقا لا يعتاد. نعم حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزه قال حدثني جرد بن سنان عن اسحاق بن خليفه عن أبي أن عبادة بن الصامت الأنصاري بن نقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية رضي الله تعالى عنه قربهم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الكبة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا بالتهديد لا زيادة بينهما ولا نظرة، فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أردنا في هذا إلا ما كان من نظرة، فقال عبادة وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثني عن رأيك لئن أخرجني الله لا أتاكنك لفيها لك علي فيها أمرا، فلما قتل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما أقدمك يا أبا الوليد، وقص علي القصة وما قال لي وما قال من مساكنته، فقال ارجع يا ابا الوليد الى ارضك، فقد جعل الله الارض تستفيها وامثاله وكتب الى معاويه لا امره لك عليه واحمل الناس على ما قال فانه هو الامر. ماذا هو الصواب؟ خفي على معاويه كما خفي على ابن عباس بما فضل، ولكن علمه السلماء الصحابه ورجع الى ابن عباس ايضا وبما فضل، كان معاويه يظن انه لا بباله في النظره عند التاجيل، اما اذا باع دراهم مغروبه في كسر اذا بيد فلا باس، او ذهب سكه بكسر فلا باس، اذا كان يدا بيد ولا تفاضل بين عباده وغيره انها لا يجوز ذهب بذهب مطلقا لا بذهب منها سواء بسواء ولو كان كسرا ومنظوفا وهكذا شوفا لا بد ان يمسك بسر بذهب سواء بسواء يدا بيد مطلقا، وهذا هو الحق. واجمع عليه المسلمون ظهر السنه وصلحته واجمع عليه العلماء. كل يخفي عليه ان تسمع خلينا عن باب جاد بهذا ويراد من امان عند ابن ابي بنيامين يدا بيد وكان يعرف من وين يغدير حتى انكر عليه علي والصحابه. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن انه واهم يعني ظن انه واهم صحيح هذا نعم لا يمشي قصه ابو هريره البخاري او مسلم لا تصح عليه كلام معركه نعم الحد كالضرب ضربك بحصاه او نواه او نحوهما تاخذ بين الكبابتين فتخلف به او بمخلفه من حسن وتمنبر عرى المقرى ذكرا به الكنان بس قال ما كان في البيت كان هذا مشهور يا سيدي لكن يمكن غالب الانسان العرب وغيره من هذا نعم من قلت أصله الصحيحين من حديث الحبان سواها من التي ذكرها وصورته موصل لأن قليلة لم يكن أيضا لأن أحفظنا الصحيحين أو في أحد منه كما معه غلب الغبالة ضد الصحيح منه فهي مثل بلا شك أو الصحيح غريب على الزيادة من إطرار يعني حدثنا أبو بكر بن خلاد الجاهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عبدان قال أنبأنا عمرو بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. عندك شيء بعد شيء؟ بعد شيء. الرسالة الثالثة كأنه العبادة وتوحيدها والإخلاص والنسب بين هؤلاء ومعنى على هذا يعني وما أطلوك الذي أمرنا بخروجه بسم الله الرحمن الرحيم لا تولك جامعها بكل شيء في العبادة وتولك حب العبادة وأنواعه وتريه الإخلاص مع لم الثلاثة من العموم وخصوص وإن هو مطلق أو وجهه وما معنى الإله وما معنى الطاغوت الذي أمرنا باجتنابه يوصف به أجواب والحمد لله رب العالمين أجواب والحمد لله رب العالمين وأما الإجازة في الوضع يقال بعيد معبد أي مدلل وقال سمية الطاعات عبادة لأنها تذلل العبادة أصغر الذل والخضوع والدين كذلك لأنه يدينه إلى ذل وخضع سمي الدين الدين دينا وعبادة لأن المتدين والعابد يخضع للمعبود ويذل له ويرجو فضله وعائدته ولهذا قيل الصلوات والزكاة والصيام والحج والتوحيد عبادة لأن المؤمن يؤديها بذل وخضوع لله عز وجل وامتياز ويدين له بذلك سبحانه وتعالى. نعم وأما تعليم أهل الكبائر قد اختلت عبارات بالعلم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والغنى والذهاب إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والسرور عن دين أهله. وهذا من أجمع الأشياء قالها محمد عباس بن تيمية من أجمع التعريفات من جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من أقواله والأعمال والظاهر والباطن كله يسمى عبادة. وعرفه الاخر فقال هي طاعة الله ورسوله وقال اخر جنس كان امر الله ورسوله وما انه ارتقاله فالعباده هي الذل لله والخضوع لله بطاعة اوامره وترك نواهيه سواء كانت هذه الاوامر قوليه او عمل او فعليه ظاهره او باطنه فالظاهر من الصلاه والصوم والجهاد والباطل مثل الخوف والرجاء والمحبة نعم والإخلاص والتصديق نعم. وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله وعبادته كعب لعابده هما غضبان في المنية وعبادة الرحمن غاية حبه مع من لعابده هما غضبان. فالمعنى أن العبادة الكاملة غاية الحب مع كمال الجزء. إن كان من كان حبه كاملا وذنبه كاملا انقاد لأوامر الله وابتعد عن محارم الله. فإذا ضعف ضعف ضعف الحب وضعف الذل ضعف الامتثال. فعلى حسب قوة الحب وكمال الذل لله يكون امتثاله بالأوامر والنواجذ. فالأجر هو الذي دل له الحب به بحسب المحبه للمشركون. واما العباده من حيث هي فهي اعم من كونها توحيدا عموما مطلقا فكل موحد عابدا لله. ورد عن باب حيث قال الله اعبدوا الله اعبدوني معناه وحدوني ليحصوني بالعباده ليعبدون ليوحدوني يعبد الله ليوحد الله ومعبد الله ليعبد الله ليوحد الله ومخلصين له الدين. نعم لأنه هو الأساس. فكلهم واحد عابدا لله وليس كل من عبد الله يكون واحدا ولهذا يقال من معبودين فدل أنهم يعبدون الله سبحانه فإن في أمام تسمى عبادة لكنها عبادة باطلة صلاة قومهم وصدقاتهم وذلك عبادة وحجهم لكنها عبادة باطلة بسبب الشرك. فالعبادة تقع بغير التوحيد لكنها باطلة حتى يوحد إذا جاء في صحته واستكمل شروطها صلاتهم مثلا قومهم وحجهم صدقاتهم ثم عبادة لكنها غير مقبولة غير مفيدة إذا كان معها الشرك ولا أشرك ولا حبط عنهم من كان منهم. نعم فسنال خليل ربه ومما يموتون نعم لا لا لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره فاستثنى المعبود الحق فقط. فاستثنى الخليل ربه مما يوجيه بدلا ان يعبدون الله سبحانه. الى قوله الا من منحه الله فهما من علم الله العظيمه الجليله التي هي احدى سورتي الاخلاص التي يحجز ربع القران كما جاء في باب السنن وهذا لا يفهمه كل احد ولا يفهمه الا من منحه الله فهما من عنده من عنده من عنده من عنده من عنده فلا الحمد ومنه ان شاء كلام رحمه الله تعالى. واما الاخلاص فحقيقه قال رحمه الله تعالى ومسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقى أثار صاحب آية وقال حول أعقابه بها وأثار ما كلا قالوا أنه فأعقوا به وكتبه كتابا فهو عنده وبعد ان عدلنا ويريد الله تنزيل ثم توقال لخالد فتكلم له البقر وخرج خالد حتى اذا كان في سكنه من عنده ليله اخرى وهو على فرقه وكان البقر حريصا يريد هذا البقر فقال له امراه هل رايت الى هذا الامر قال لا والله قال فانت تكون الى هذا قال لا يعني بقر راح يعني بقر حمر وحش صيد معروف لحقق الله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كل يصيد البقر يزيده يصيد البقر الله اكبر. نعم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله نعم. هو مشروع عند قدوم بنزيد لكن لا تكرر يعني. يعني هو بعيد. هو مشروع عند قدوم بنزيد عايش. نعم. هذا هو. نعم. نعم. نعم. نعم. ونحن I'm going to go to the next one.

لم يعزفه. نعم. هذا ما يعزفه باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. أخرجه البخاري ومسلم وكذلك أبو داود. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاسب.